أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن الصلاة اللي هي كما نعلم أفضل أعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، أفضل أعمال بعد الإيمان هي الصلاة الخمس. وكنا تكلمنا عن مسألة ترقيع الصلاة، هي بالطبع الصلاة عندها شروط لابد الإنسان يعني يأتي بها، وإلا كما قال الرسول: اذهب وصلي فإنك لم تصلي. يكون العلماء يقول صلى صورة ولم يصلي حقيقة. يعني مسألة ترقيع الصلاة ذكرناها ونأكد عليها، أنه الإنسان إذا كان طبعا لابد يدخل في الصلاة بالتكبيرة الصحيحة، ذكرناها هذه سابقا، الله أكبر، والنبه لا يجوز يمد فيك أكبر، لأنه لا تصح الصلاة هنا. لو قال أكبر ما صحت الصلاة، لأنه أكبر في لغة العرب معنى آخر، والإنسان لا يعذر بجهله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أكبر معنى أكبر معنى آخر، كلمة أخرى، كما قال مش كما قال، هذه كلمة هذه كلمة. إذن لا يجوز مد اللفظ باء من أكبر، أكبر من غير أي مد. ينتبه الإنسان، استقبال القبلة مهم، ستر العورة. بعض الناس تلقاه ما يردش باله زبان العورة كما ذكرنا البارح، هذا لا تصح صلاته يعيدها. اسأل واحد في الأخر قال لك: إذا إنسان اللي قدامي يشوف فيه حتى هو هل تبطل صلاته؟ قلت له: لا، هذا ما تبطلش. لو إنسان قدام واحد انكشفت عورة وبالنظرة، هو أن ينظر عورة الرجل حرام بالطبع، يغير بصره، لكن ما المهم ما بطلش الصلاة. لو نظره هو ما بطلت صلاته، أما يصرف بصره ما يبقاش ينظر، قد جاء بصره هكا ما غير عم هنا يصرف بصره. هذا واحد سألها البارح، فلهذا قلت له: أنا متصورش يعني أنه إنساني. قلت له: هو مش مرأة باش تبطل صلاته قدامه راجل. ف إذا شاف العورة لا تبطل، لكن هذاك اللي انكشفت عورته هو بطلت يعيد. بعض الناس تنصحهم يقول لك: أي صحيت الرسول ما قالوش أي مرة جاية تجيبها نيشان، قالوا: اذهب وصلي فإنك لم تصلي. صحيح البخاري، وثلاث مرات قالوا الرسول، مشى عاود مشى عاود، كل مرة يقولوا: اذهب وصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرة علمه كيف يصلي. وذكرنا مسألة ترقيع، ترقيع الصلاة، قلنا السجود السهو سنة معوض شيء من الفرائض. السجود السهو يعني للسهو، معوض لكش الفرائض نقصتها في الصلاة، لو نقصت فرائض ما تصحش. مثال: إنسان تذكر أنه ما سجدش في الركعة الأولى، تذكرها في الأخر، هذا يعاود يقوم يعاود ركعة، ما يقولش أنا نسجد سهو. السجود السهو لا يعوض الفرائض، إنما السجود السهو سنة، ولو وإن لم يفعله الإنسان وإن أتى بالفرائض ورقع الصلاة كما ينبغي ومسجد السهو صحيحة صلاته، يسن عند الشافعية دائما قبل السلام، عند المالكية في الزيادة بعد وفي النقصان قبل، وعلى الكل سنة عند الشافعي ومالك. سجود السهو سنة وليس هو يعوض فرض من الفرائض. قلنا: كيفاش الفرائض لابد تأتي بها؟ إذا نسيت، مثال قلنا سجدت قلت ما ركعتش، واجب تقوم وتركع، واجب تقوم وتركع. بعض الناس يعمل يقطع الصلاة، لا يجوز. تكمل، خاصك تعرف كيفاش ترقعها، هذا هو الترقيع، ترجع قائم وتسجد وتركع وتكمل. قلنا: إذا كان ذكر النسيان هذا في الركعة الثانية أو الثالثة، مثال قال: آه ما سجدش، أنا ما ركعتش في الأولى، هنا يكمل الصلاة ويزيد ركعة، هذاك ما يتحسبش. بين الركوع المنسي والركوع الذي فعله هذاك ما يتحسبش، فبالتالي يحسب أنه ناقص ركعة ويزيد. كيف إنسان سجد وبعد قال أنا عملت زو سجود ولا لا، إذا شك يزيد، هذا ايش قلنا يزيد؟ قلنا عند المالكية إذا كان عنده ديما سهو، هذا ديما يسموه مستنكح، قالوا هذا باش يغلب الوسواس يأخذ بالأقل، يقول ساي عملت، لأنه العادة أنك تأخذ بالأقل ثلاثة ولا أربع ركعات، يأخذ ثلاثة سجدت ولا لا. عند الشافعي دائما يعمل، إذا شك يعمل. عند المالكية قالوا إذا كان ديما يجيك الوسواس يجيك الوسواس ديما باش تغلب الوسواس، تقول ساي عملت، تأخذ بالأقل. إذا يجيك دائما مش ساعات إذا دائما شاد فيك، هذا هو يسموه المستنكح عند المالكية، هذا هو ما يسمى ترقيع الصلاة. ثم أمر واحد آخر وهو التحيات الأولى. التحيات الأولى ماشي فرض لا عند المالكية ولا عند الشافعية، لكن سنة مؤكدة بعد ركعتين. إذا إنسان قد ساعات يحصل يسهي يقوم، قال العلماء إذا قام صار أقرب للقيام، ساي قرب ساي قام ولا قريب الفوق، لا يجوز يرجع. علاش؟ هذا مهم، لأن بعض الناس يقوم أقول مثلا ما عملش تحية يرجع، هذا بطلت صلاة. علاش؟ خطر خلى الفرض ورجع للسنة. السنة إذا مشيت عليها ما عادش ترجع لها. السنة تحيات، لا هي فرض لا عند المالكية ولا عند الشافعية، تحيات الأولى. إذا نسيتها وقمت لا يجوز ترجع، خاطر قمت فرض، رجع مشيت الفرض، ما تنجمش تترك فرض وترجع سنة. هذا هو ترقيع الصلاة، فهم كيف؟ بعض الناس ينسى التحيات الأولى ويرجع يقام وبعد يرجع، بطلت الصلاة. قال العلماء علاش؟ خاطر ترك فرض، كي قمت انت هذاك فرض، قيام هذا فرض، وترجع للسنة لا، ما عملتهاش ساي أعمل سجود سهو من باب الاستحباب، ولو عملت سجود سهو صحيح صلاة، لأنه تحيات الأولى سنة وسجود سهو سنة. هذا باش نفهم، مش معناها خلي السنن، لا باش تفهم كيفاش الصلاة. مطلوب أنت تعمل السنن الكل، لكن تعرف كيفاش الصلاة. إذا كان نسيت التحيات الأولى ما ترجع لهاش إذا قمت. قالوا إذا قمت شوية ما زلت أقرب للتحت من الفوق يجوز ترجع، قمت شوية وما زلت أقرب للقعود من الفوق هنا ترجع. أما وليت ساي عليت وليت أقرب للفوق ما عادش ترجع. الصلاة هذه كش قلنا أفضل الأعمال عند الله من بر الوالدين، من الحج، الحج شو قداش تنفق أفضل من الحج، من الزكاة، من الصوم، من بر الوالدين. أفضل الأعمال بعد الإيمان الصلوات الخمس، خاصك تفهمها كيفاش. فهمت كيفاش؟ مش واحد ساي تخل بعض وش يعمل بعضنا ساي أنا عاود من بدي من جديد، لا يجوز. لا يجوز واحد ما عارفش كيفاش نعمل نقص الصلاة، حرام. خاصك تعرف كيفاش تقادي. إذن هذا هو يعني عن ترقيع الصلاة، باش الإنسان يعرف كيفاش يعني أديها. وبالطبع الخشوع هذا يزاد مهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا ما عملش الخشوع ما تبطلش الصلاة، لكن خرج بلاش ثواب. واحد يفكر في اللي فاكتور وفي الدنيا وكذا، هذا لا تبطل الصلاة، مجرد الفكر ما يبطلش الصلاة، لكن ما عندكش ثواب إذا كان ما خشعتش ولو لحظة. خاصك عندك خشوع، وكل ما عندك خشوع ثواب أكثر، مهم الخشوع، لكن ما يبطلش الصلاة. اللي يبطل الصلاة نشوفه، مثال يلعب مثال تعدى ولي يبدأ يلعب له بيديه، يلعب بيديه نية لعب تبطل الصلاة ولو حركة خفيفة، بنية اللعب بطلت الصلاة. أما مجرد حل باب، الرسول مرة حل باب لعائشة وكمل الصلاة في قبلة، ما تغيرش على القبلة. أما يدور بعض الناس يدور هكا وكمل، بطلت هذه. إذا دار صدره بطلت. أما مجرد تلفت هيك الرأس فقط هذا لا يبطل، لكن شيء مش مليح، هذا يذهب الخشوع. لكن لا يبطل الصلاة يدور رأسه، بعض الناس يدور رأسه، هذا لا يبطل. أما صدره، مرة في مكة واحد دار لي هكي وكمل، عجيب، اتلفت هذا باطل، هذا باطل يحق الله. هذا قدام فين تولد الرسول وقتها تلفت لي زعما يعمل هيك عجيب. بس صلى الظهر بس ما بعرف عاد الظهر ركعتين الاولى تاعها وجدت وسلم السلام عليك من بعد ركعتين ايش يدير قوي يسوي عشان قلت لي الظهر بالك زو صارت علي هنا علي ناس سلي بس يسلي انا بعرف عاد ركعتين الاولين تاعها وجدت وقال السلام عليكم. اي الرسول حصلت له مره يقوم لهنا ايش يعمل الرسول مره هو سلم ايه الرسول حصلت له مره عليه الصلاه والسلام صلى سلم ركعتين. يا اخي واحد قال له راهو نسيت يا رسول الله، الرسول تاكد مع الصحابه قالوا له اي صحيح، ايش عمل الرسول؟ عاود كمل ركعتين، يجوز كمل خاطر ما بقاش وقت بزاف. تكمل ديريكت مو تكمل. اه الرسول كمل جاب الركعتين الباقيين خاطر عليه سلم سهوه. ايوه حصلت الرسول هذا مره عليه الصلاه والسلام. يا اخي قال له راجل الرسول جاي تاكد مع الصحابه الاخرين يمشي ياكد المعلومه، قالوا له ايه سلمت من ركعتين سهو، يجوز السهو في حق الأنبياء ما يغلطوش في التبليغ، ما السهو يجوز. فقام الرسول وزاد الركعتين يجوز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.